إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف الله به أهل الأرض وأكرم به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا رب العالمين أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله جانبة لكل خير حقا وصدقا ويقينا دافعة ومانعة لكل شر حقا وصدقا ويقينا كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة لا تتحصل عليه إلا بتقواك لرب العالمين أيها الأحباب نعم الرب هو الله نعم الخالق هو الله نعم الإله الله سبحانه وتعالى ما أرحمه على عبيده وما أعظمه وما أكرمه الأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده وما بين السماوات والأرض كل ما فيهما وبينهما وهما ملك له مشيئته نافذة وحكمه قائم وأمره نافذ سبحانه وتعالى فإن كنت تشك في ذلك وأن السعيد من أسعده الله وأن الشقي من أشقاه الله وأن الهادي من هداه الله وأن الضال من أضله الله فإن كنت تشك في ذلك فشرع الله لك الابتلاء في هذا الكون في هذه الحياة كل إنسان سيتعرض للبلاء وهي سنة وهو سنة كونية لا تتخلف عن أحد فكلما ارتقيت في الإيمان زادك الله بلاء لذلك أقسم الله في كتابه العزيز فقال: ولنبلونكم قسما وتأكيد بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا يا رب كل هذا؟ لماذا؟ من أجل أن يستخرج منك الصبر، من أجل أن يستخرج منك الصبر. وبشر الصابرين. لم يبتلك ربك من أجل أن يعذبك، أو من أجل أن يطردك، أو من أجل أن يبعدك، وإنما ابتلاك ليمحص الصادق من الكاذب، وليعرف الصابر من الجازع. وهو أعلم، وهو الذي قدر عليك البلاء، ولكن هذا البلاء بلطف، فقال بشيء، أي شيء قليل. ولو ابتلاك بالجوع كله، ولو ابتلاك بالخوف كله، ولو ابتلاك بالنقص كله لهلكت، ولكن الله الرحمن الرحيم ابتلاك على قدر ما تتحمل، من أجل أن يستخرج منك الصبر. فإن صبرت، البشارة السريعة، وبشر الصابرين. هو الذي يعطيك إن أعطاك، وهو الذي يمنعك إن منعك. فالأمر أمره، أمره نافذ، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. إذن فأي الأمرين خير لك؟ هل تصبر أم تجزع؟ فويل للذين يتسخطون على أقدار الله ولا يتحملون تلك الأقدار. الويل لهم، لأن البشارة للصابرين. أما الجازعين، أما الذين يتسخطون على أقدار الله وعلى أفعال الله، فهؤلاء لا يستحقون البشارة من الرحمن الرحيم. ومع ذلك لما تصبر، لما تصبر وتتحمل تلك الأقدار، الله يعطيك من الفوائد والنعم ما الله به عليم. إن صبرت يعني أنك علمت أن التوجه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء في الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. إذا ابتلاك فصبرت، ثم عرفت أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولا يكشف السوء إلا الله، حينئذ عمرت قلبك بالتوحيد، وعرفت أن لا يجيب الضر ولا يكشف الضر إلا الله. حينئذ ستلجأ إلى هذا الرب، وتتذلل بين يديه، وأنت تعلم أن ما بك وما تملك كله لله سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فحينما تعلم أنه لا يصح التوجه إلا إلى الله، وأنه لا ينبغي للقلب أن يتعلق إلا بالله، وأنه ينبغي عليك أن تفرغ قلبك لله، حينئذ يصح توحيدك، ويستخرج الله من ضرك ومن سوءك توحيدا صادقا صحيحا لا تشوبه شائبة، لأنك علمت بالواقع يقينا وصدقا أن لا إله إلا الله. هذا هو المقصود من كل البلاء، أن تصدق في توحيدك، فحينئذ ستدرك أن البشر كل البشر لن يستطيعوا أن يكشفوا عنك سوءاً ولا يكشف عنك ضراً. حينئذ ستعلم أن لا كاشف للسوء إلا الله، وأن لا مجيب للضر للمضطر، ولا يكشف الضر إلا الله. فحينئذ ستدرك ضحالة من كنت تعتمد عليه في كشف ضرك وكشف سوء. حينئذ ستعلم أن كل ما في هذا الكون صغير أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. حينئذ سيعظم ربك في قلبك، حينئذ ستحب هذا الرب، وتعلم أن الله إن ابتلاك ابتلاك إن أحبك قدر لك الخير، فهو الذي قدر عليك البلاء، وهو الذي أنجاك من البلاء، وهو الذي أعطاك من الفوائد والبشارات ما الله به عليم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، اجعلنا من أهل هذه البشارات والصلوات، إنك سميع مجيب يا رب العالمين. استغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأحباب الكرام، أكبر مصيبة أن تعترض على الله، وأن تعترض على أحكامه وأقداره. إن أصابنا الحر اعترضنا، وإن أصابنا البرد اعترضنا، وإن أصابنا فقر ما اعترضنا، وإن أصابنا غنى اعترضنا. ما هذا التسخط الذي نحن فيه؟ لم على من تتسخط؟ على ربك، على الذي خلق، على الذي أبدع، على الذي صور، على الذي أعطاك أحياك ورزقك وأعطاك من الصحة والولد والمال ما يليق بكرمه سبحانه وتعالى. على من تتسخط وأنت لا تستطيع في الدنيا أن تتسخط على أمره زوجتك، ولا حتى على ولدك الكبير؟ أتتجرأ على أن تتسخط على الله وعلى أفعاله وعلى أقداره؟ عد إلى ربك واعلم أنك عبد في هذا الكون، لم تخلق إلا للعبادة، لم تخلق إلا لتطيع، لم تخلق إلا لتعلم أن الله هو الإله الأوحد. عد إلى ربك ووحد هذا الرب، وحده بقلبك وبجسدك قبل لسانك، لأن كثيرا من الموحدين باللسان يخالفون التوحيد بالقلوب وبالجنان. عودوا إلى ربكم وتوبوا إليه ووحدوه واصدقوا في توحيدكم، فما يفعل ربكم بكم إلا لتعودوا إليه. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا إليك وقدموا عليك، فارحم يا رب وفادتهم. اللهم ارحم يا رب وفادتهم، وأكرم نزولهم، ووسع مدخلهم، وأفرشهم من الجنان، وألبسهم من الجنان، واجعل يا ربنا قبورهم روضات من الجنان، ومد قبورهم مد بصرهم، وأسعدهم يا رب في قبورهم وفي أخراهم. اللهم عاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان. إنك يا رب أهل للمغفرة وأهل للرضوان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن سبقونا بالإيمان ولمن له حق علينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.